على كفيه ولا لا؟ أين الفقهاء يقولون تجب على كفيه؟ يعني حقيقة الأمر أنهم على الكفلان ما على المرفق ولا على الذراع. ما دعني مثلا أنه يفعل على سبيل التعبد وما فعله على سبيل التعبد، لكن يقولون شرف له هذه المسألة. مثلا مثلا عام من جاء يسألنا قال ما والله جت لن يكون قادرين، وهذه تقع من بعض العامة. أشوف إذا سجد الإنسان في الصلاة وهو يقرأ من مصحف يمسك المصحف طويل ويأتي على بعض، هذا دائما يشوفه هكذا. يمكن هذا بعض من مسك السواقي، لكن مسك السواقي أهم من مسك المصحف. المسك المصحف لازم يجعل ظهر كف إلى الأرض، فمثل هذا وقال له لا تفعل، المصحف ضعه في قبلتك واسجد على على على كف. وفي أيضا دليل على وجود السجود على الكفين جميعا، لو أنه سجد على كف واحدة وسجوده لا يصح، ولكن هل لا بد من استمرار ممارسة الأرض في هذه الأعضاء؟ بمعنى لا بد من يوم يسجد وهذه الأعضاء كلها ماسة الأرض، بحيث لو رفع رجله أو كفه في أثناء السجود قبل سجوده. يقول هذا هو الظاهر، الظاهر أنه لا بد أن يكون السجود مستوعبا، وأنه لو رفع يده مثلا يريد من بعض الناس تجده إذا اختلف ثوبه ومساجد رفع يده كما يواسيه. نعم، أو مثلا ربما بعض الناس يتفطن من شيء، وإن كان هذا ما ينبغي، يتفطن من شيء من يجد يلمسه هو المفاته ولا لا. المهم أنه رفع عضوا من هذه الأعضاء في أثناء السجود، فيقال هذا الرجل لم يسجد. لكن لو فرض إنسان وهو ساجد أصابه حكة في وجهه مثلا، وش يسوي؟ نعم، لا يمكن يحطها بأحد أصابعه والباقي على الأرض، أليس كذلك؟ والحق هذا ليس محرم ولا مكروه أيضا، لأنه حركة يسيرة لدفع مشكل كثير. فإن الإنسان لو ترك الحكة ما حكها تشعر إشغال عظيم بعض الأحيان، لكن أحيانا يتنقل به الشيطان، فالله والله أعلم أنه من وصف الشيطان. إذا حك مثلا هنا يمده إلى الجهة الثانية، وهكذا يخليها الشيطان يمشي. إنما إذا طرأ عليه حكة وأراد أن يبرده على الحك حتى لا تشغل قلبه، فهذه الحركة مأمور بها. لماذا؟ لأن بها تمام الخشوع، فيها تمام الخشوع. وأما قول بعض الناس ما تحرك ولا تحك ولا شيء وحد واحد قلبه ينتهك في هذه الحكة، فهذا ليس بصحيح. نعم. الظاهر ما دام ساجدا فليكن على الاعضاء السبع، لكن ان يقع الكل هم عن السجود ما نقول يكون جميل، يكون جميل. اما بيسجد يكون بعض الاعضاء مرفوعا فهذا خلاف الحديث. هذا الرجل اللي طرع على الشيء يقول الحمد لله اذا شهاد الظاهر مش هذا الاعضاء، الظاهر انه يعذر، لان المساله هذه ليس قطعا ان الحديث دل عليه. القبض يقول قائل كما يتقون انه اذا اتى بالقدر الواجب لقي الباقي تطوعا، لكنني اقول نعم يبقى الباقي تطوعا، لكن ما دام في هيئه السجود فلا بد ان يكون على الهيئه المشروعه، لابد ان يكون على الهيئه المشروعه. نعم. ما في التفريق، لأن الواجب أن يستمر جميع التجربة.

وثاني قوله أطراف القدمين وعندي أي وأطراف القدمين. وفي الأول نقول والرجلين، تبين أن الواجب من السجود على الرجلين السجود على الأطراف. أي معنى جديد. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفف الشعر ولا الثياب. القائل أيضا من نبي فينا أكفف ولا أكفف الشعر ولا الثياب. القائل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الدليل على أن قول ابن عباس أمر النبي بكذا أن هذا من تصرف هو أو من تصرفه هو. أحيانا ينسب القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمر، وأحيانا ينسبه إلى نفسه حاكيا له عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أكفت إيش معنى أكفت؟ بمعنى أكفت مثل الأول. والشعر والثياب سبق الكلام عليه. فأقول المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. نعم. هذا الباب اللي نذكره هو جواب السؤال. نعم. الشماع مثل الثوب. مثل الثوب ليس مثل الشعر. والناس شرف عادتهم بلبس الشماع أحيانا كما لا تلبسه أنت الآن، وأحيانا مثل ما يلبس السمع. نعم، هذا هو لباسه. لكن لو فرض إن تغلل به هل نقول هذا خلاف اللباس المعهود ويشبه أن يكون كفا للثوب، أو نقول إن هذا ليس كذلك؟ ولهذا العمامة أليست تفور وتلف؟ يعني هذا هو العادة بلبسه. على كل حال الكلام على أنه ما جرت العادة بلبسه هكذا فهو سواء كور أو هم يبقى المعي، لكن ما كفت على خلاف العادة هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لنفرض مثلا أن بعض الناس جرت عادتهم مثل بعض الناس الآن جرت العادة بأن رأسه يكون يعني مرتفع، يكون مرتفع، فإننا نقول تبقى على عدد. لكن لو تجد تبي عند الصلاة تكفه من أجل الصلاة قلنا هذا منهي عنه. ففرق بين ما يفعل للصلاة وبين ما يفعل للعادة. الشيء الذي جاء في العادة ليس فيه نهي. لا، إذا جمعته ووضعته القرص حتى كانت كتنام البعيد ينكر عليه. لا، الصورة بعضهم يحطون على الرقبة يجمع العبد عبد حتى ما يصير هذا في أيام الحرب. نقول يعني قبل يتقون بالحرمان إيش؟ جمع الشعر؟ لا، ويسأل عن النهي عنها في الحديث الصحيح الذي ورد صنفان من أهل النار لم أرهما بعد وذكر منهن وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت. المرأة التي تجمع الآن فيه بعض النساء يجمع الشعر فوق حتى أن يسلم مثل السنان، هذا منهي عنه. لكن الذي تجمعه على الرقبة لا يصلح. نعم. لأن هذا حتى لو فرض أنه ما أشغله، لو فرض أنه كفه قبل أن يصل الصلاة دخل في النهي حتى قبل الصلاة. نعم نعم، حتى إذا قصد أنه من أجل الصلاة. فإن الفقهاء رحمه الله قال لو فرض أن الرجل عملهما لعمل قبل أن يصل، إذا إنسان يروس وغم ثوبه خوف من الماء، قال فإذا أراد أن يصلي فلينزل. أو مثل الإنسان يشتغل يشمل كله وأراد

إن الناقل من هذا قائل كل شيء فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، فهو حجة وتشريع، سواء علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم به أم لم يعلم. طيب وفي هذا دليل، قلنا على جواز قص الثوب والسجود عليه الحاجة، هل هناك حاجة غير الحرب؟ مثل هنا مثل لو كان حصى أو كان شوك أو كان بر، كان تكون عرضات جدا أيضا ويتعب الإنسان منه. المهم إذا دعت الحاجة فهو جائز. نعم، بالنسبة لنا حين بسيط، هل الإنسان غسل يبسط الطلبة ويصل عليه؟ نعم، في عهد الصحابة الثوب يطلق على الإزار والرداء، الإزار والرداء، وغسل الرداء بسيط، هذا متصور. طيب فيه دليل أيضا على أنه يكره أن يضع الإنسان، يبسط الإنسان شيئا من ثوبه ويصل عليه. وشجع الكراهة إذا لم يستطع، جعل الأمر موصولا أو معلقا بعدم الاستطاعة، إذن لهذا على أنه مع الاستطاعة لا يشرع، بل ولا يجوز طهر الحديث، ما دام أن الأمر هذا الفعل علق بالاستطاعة بعدم الاستطاعة، معناه كان مع وجود الاستطاعة لا يستطيع. طيب غير الجبهة، لو وضع الإنسان، لو بسط الإنسان ثوبه وسجد على يديه على هذا الثوب، إيش الحكم؟ مثل جبهة ولا ليس كجبهة؟ هنا إذا وجد حاجة جاء، يعني جاء وإلا كل. طيب الركبتين، الأصل فيها أنها مسموعة، ولهذا لو أراد أن ينكشفها بما ليس المسموع. القدمين لا، ما دخل في الزواج، ولهذا الإنسان اللي لابس النعلين بين رجلين لا تباشر الأرض، وكذلك اللي يلبس الخفين فإن رجلين لا تباشر الأرض، يحول بينها وبين الأرض طرف النعل، وكذلك ظهر الكفر. فصار عندنا الإجلام على حسب حال الإنسان، المكشوفة تباشر الأرض وغيرها لا يباشر الأرض، والركبتان لا بد أن تكون مستورتين، لأن ذلك من تمام فتح العورة، والكفان والوجه والجبهة المشروع مباشرة المصلى، ويكره إذا كان الحال متصل بالجسد. نعم، ما بضع الفرق بين هذا الكفين، ان الحديث اول حديث عن ابن مالك قصد الكفين ولا جبل، هنا هنا في قصد من القدمين في النظر ما يظهر لنا أنه مكروه، لكن يرد علينا مش الفرق بين من دون كفين. الجبهة ورد بها الحديث، والكفان قلنا قياسا على القدمين لأن جرت العادة بتشبيهه. أي ورد ايش؟ نعم، وهو يتقن إذا سجل بكساء عليه يجعله ثم يديه إلى الأرض إذا سجل. إذا الناس اللي بحكي هذا الدم حرام لأن السجود حصل وقت مع الحال. لا، البس لا بأس به،

إنه يكون ليلة القدر يكون فيها يكون ليلة القدر عليه الصلاة والسلام ولا يكون فيها. والسبب الثاني أهم ثلاثة رجلين الذي قالت عليه الصلاة والسلام قرأ رجلين يتلحين فكون فيها أو لسبب آخر. لكنه يعطي علامة وهي أنه يسجد في ماء وطين من صبيحة فمطر الليلة إلى السواحيل فكان نسجده صلى الله عليه وسلم على عريش فبدنا وقف المسجد سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرها على الماء والطين شرك واحد مسجدين فعلى كل حال قضية الحديث من أساس هذا ليس حديث هي قضية أخرى لكننا لا نعرف. الشيء قول الجواب فقط إذا سجد بكساء عليه لو كان كساء مفصلا في السلم ما في السلم لأنه إذا كان المصلي لا يحمله فلا إشكال في جوابه. لكن إذا كان يحمله كساء عليه هذا هو وجه الإشكال ولكن بالحاجة لا بأس به قل هذا سببا مع السبب الذي ذكره عنه هذا مستفر السبب في ذلك هذا الطيب فإذا بسط الإنسان ثوبه وهو يصلي ليكتب الطيب فلا حرج عليه ولا نقول إن هذا مخالف لغير السيد فتريد أن يكون ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا فإن شاء الإنسان سجد على الطيب وإن شاء الإنسان مخالف. وقوله يجعل رجول يديه الى الارض يدل على ان اليدين فالجفا شو الذي في الجفا في انهما مكسوفتان الا اذا دعت الحاسب بلا ذلك وعلى هذا فلا ينبغي الرجل اذا سجد تصبح كذا وياتي العجز مثل ما يوجد بعض الناس رايح لتحقيق الله عز وجل إن هذا السبب من السنة أن تباشر اليدان الأرض إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في نفس ذلك الأسفل قبيل من الأنصار فرأيت واضعا يديه في ثوبه إذا سجد رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه رواية على ثوبه ورواية أحمد في ثوبه فمن يسار تجس الثوب من جسه ستكون عند السجود على الثوب فلا فرق بين الروايتين إلا الثوب. هي أيضا دليل على أنه يجوز وضع اليدين في الثوب إذا سجد لكن هل هو بدون حاجة أو ما أحسن؟ هذا الحديث الحقيقة ليس فيه دلالة على أنه معسر ما في دلالة عن الحاجة ولا غيره لكنه لولا أنه حال خلاف ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول محتاج أن نذكره هل قال رأيته وقد صدر الحسين ما قال أن هذه العادة لكن لما كان هذا أمرا خارجا عن العادة ذكره فيدل ذلك على أن الأفضل والأولى للإنسان أن لا يفعل لكن لو فعل فلا بأس به إلا أنه ينبغي أن يحمل ذلك على الحج فالجفا وأن الأفضل في اليدين أن تكون مقصود بين اليدين وعند بعض الحديث رواه ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال الشوكان وقد اختلف في الإسلام وعبد الله هذا ثبت عن ثابت بن زيد فقد رواه بين كل وقال في اسناده بعض الصحابه ثم تابعه في اسناد اي اخر ابن عباس قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في اسناد ابيض في غداه دافئه يستغيث الكساء برد الارض بيده ورجله وقال البخاري قال الحسن كان القوم يكتبون على الامامه والقلم ويجب ويداه في ثوميه من التابعين ويقول كان القول من القول الظاهر أنه صحابة لأنهم هم الذين يستدلوا بأفعالهم، وأما التابعون فالصحيح أنه لا يستطيع الحجة عنه، وذلك ينبغي يفتض في القول. أولا اختلف العلماء هل قول الصحابة حجة أم لا، وعلى القول بأنه حجة فهل جميع الصحابة أقوال حجة؟ أم الذين عرفوا بالعلم والفقه؟ أم الخلفاء الراشدون فقط؟ أم أبو بكر وعمر فقط؟ على خلاف في ذلك كله، فالصحيح أن قول الصحابي ليس إلا من عرف بالعلم والفقه، عرف بالعلم والفقه هذا قول الحجة، لأن عنده علما، والعلم الذي عنده ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أبو بكر وعمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الاقتداء بهما، قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، ولكن مع ذلك قوله حجة بشرط أن لا يخالف النص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بالكتاب الله، فإن خالف نصا بالكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس قوله حجة بالإجماع، وذلك لأنه لا يعارض قول أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد دائما، فالتابعون أقوال له، لكن لا شك أنها أقرب إلى الصواب ممن بعده، لأنهم أدركوا الصحابة وأخذوا علما عنهم، والأمة لم تختلف اختلافا كثيرا بعد، فقولهم أقرب إلى الصواب، لكن ليس له حجة، بمعنى أنك ليس من حقك أن تحتج علي بأن هذا قول حق، أو هذا قول فساد، أو هذا قول فلان وفلان من التابعين، لأنك حتى وإن احتجت علي بذلك يا أخي أرفض هذه الحجة، هي الحق في أن أرفض هذه الحجة، ليش؟ لأنه لا حجة إلا في قولك ورسولك وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم، ما لم يخالف النص، فإذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين فبأي أقوال تأخذ؟ بما دل عليه الدليل، بما يرجحه الدليل، فإن لم يوجد مرجح من الأدلة فلا شك أن الأخذ بمن بقول من هو أعلم أولى من الأخذ بمن دونه، فما توكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع من دون الصحابة، فالأولى أحمد الأخذ بقول عمر إلا إذا كان الثاني معكم أن يرتب قولكم كتاب الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نأخذ به. طيب الحسن هنا يقول كان القول يعني الصحابة، وساق ذلك لماذا؟ دلالا على الجواب، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع نفسه على تبعهم على الجبهة ما لم يكن كأنه كبدا، لكن القول غلبه، وقوله القلم هو مشكله، القلم هو القلم هو نعم شيء يوضع الراس مثل الصواب السواء، نعم، وقد ذكر السفهاء ان الصواب لا تكون، ولعل ذلك في عصر من العصور كانت تتخذ عاده من الصواب، وقوله يداه في سميه يعني ويسلم الرجل ويداه في كميه، يداه في كميه، والظاهر أيضا أن هذه الأكمام التي أشار إليها الحسن ليست أكمام القميص المعهودة، بل أكمام كان الناس يستعملونها فيما سبق، الذي منكم تتوكلني يمكن أعرفه، لما مطلوب المرتب، مطلوب المرتب نعم، هو يجعلون له سن واسع، وفي أيضا مسجد طويل طويل، بعض الناس يجوز سكت في العصر، فائدته يكون إذا حارب يقضون للصغر يستجعوا الصغر عقدوا عقدوا وقد يكفي إلى كثة تقديم الصغر. نعم هذه من أثنان لعل الناس كانوا يبثونها في عهدي في عهدي يأتي الغد ويدعو الحكم. أما كل القبيل فإن الأولى أن تكون إلى ضفر هذا الأول. ويجوز أن تكون إلى أطراف أقارب ما لم يكن في ذلك ولا فلم يكن. قال وروى سعيد في سننه عن إبراهيم. من إبراهيم؟ نعم قال كانوا يصلون في المساجد والبرامج والطيارس ولا يشركون أيديهم. في هذا أيضا دليل على جواز التصوير على هذه على الأسماء. ولكن لعلهم يفعلون ذلك لمشقة إخراج اليد وأنا أحتاج إلى عمل المساجد تؤديه من سوى. أو فرّة طويلة الكتب إذا كان طويلة الكتب فأيكون أن يكون أفضل الإنسان فأول الكتب يبقى الكتب تجد عن الكتب أو إلى أن يسمّره قبل أن يصلي يكون ذلك كتاب قبل الكتب في هذا الكتاب إذا أمنا ويبقون عليه. وأما تراني فإنها جمع كله وكل ثوب رقص منه ويستعمل ذلك أهل المغرب من أيام ثوب تجد ملتصق به شيء يغطي الراس مثل قطعة هذا الدوران. أما الطيارة فما أسمعها طب نرغني على سؤال أفضل حال لعند الفن على الفن هي فيما يخفض رأس من الضياب فهذه الثياب واسعة كبيرة بدليلهم أن الترس عليهم يخفضنا الإنسان ويصلي ولا يخفضه وقال خلاصة كلام في هذا الباب أن المشكور خلاص الإنسان مباشرا بمصدى في جسده ويجب. أما الجيبي محل نظر وأما الركبان فمسكوح. لكن إذا دعت الحاجة فإنه يجوز وعاكس ما يكشف أحدهما ما هو الجسد والأنف ثم اليدين ثم القدم. الجسد والأنف إذا كانت واضحة إذا كانت بدرا واضح أنه ما كان على شيء يقصدهم إلا إذا لم يستطيع إذا لم يستطيع. ولكن في كما ترون في سير معفاف في نقل النقر أثنان ما يدل على أن المسألة أرجع فيها صورة. وكذلك على رسالة الصحابة والصلاة والصلاة التوحيدية ما يدل على أن المسألة أرجع فيها صورة هي أخف من الجبهة البشر. وما سبب قدمي من النظر أن نقول إن المسوى الاستثمار إذا كانت قد تنتهي أو أنها لا بأس بالتكتب كما وضعه الكلمة على الإنسان في الناس. لأنه لو كان المشروع كشف سجل لكان لا تلبس الناس إلا لحاجة إلا لحاجة والظاهر أن وكذلك الظاهر أن مسة القدم ما فيها تفصيل كشف والتكتب واليد رجح فيها كشف. وأما الجبهة فالكشف فيها يخاف من ذلك الحكم، ولهذا لا ينبغي أن تصلي على شيء تسلم به على جبهته إلا إذا دعت الحاجة لذلك. ذكر البخاري رحمه الله مثلا أنه يكره المصلي أن يخص جبهته بما يكتب عليه، حتى ما كان الناس يفعلونه في السابق، كان الناس في السابق يضعون المروحة معه ويسجد على الإنسان جبهته وأمره بثلاث يديه. هذه من سنة الأصل جائزة مثلا، سنة الأصل جائزة يعني مفصلة ليس يقتلها المصلي، لكن قالوا في علة ثانية وهي مشابهة الرافضة، لأن الرافضة يخصون جباههم بشيء يسجدون عليه، نسميه نحن الصربة. هذه الصربة أنا رأيتها مثل علبة السكين، مصنوعة من الطين، يقال هذا من طين كربلاء، ولذلك عند الدول السعودية العراق ينطلق منها ثقلاء سبع أو ثلاث صناديق ممنوعة من هذا من جاء باعوا عليه يسجدون عليه يتبركون بها يتبركون بها. بعضهم يملك ولكن قصدي أن لا أسجد على شيء من غير إنصاف، لذلك أصبح ما أسجد عليه على دعم لا يرى مسجد على دعم غير إنصاف، فلا بد عندهم أن يسجد حركة هكذا دعم على شيء من جنس الأرض كالحجر والطين ومسجد على دعم غير قال سمع الله لمن حمده قال يعني قائما وقف قائما حتى نقول قد أوهم أي وقعت وهم أي مثله. وهذا يدل على أن الإنسان يجيل هذا الرجل. وكذلك يقعد بين السجدين حتى نقول قد أوهم فيقيم هذا الرجل. وإنما قال أنس ذلك لأنه وراء بني قريش الذين أخذهم أنس كانوا لا يقيمون بين السجدين. وعنهم أخذ الأكناف هذه ما يقيمون الجلوس بين السجدين ولا القيام بعد الركوع. هذا خطأ. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدين يجعلهما قريبا من السواء قريبا من الصلاة لأجل أن تكون الصلاة متناسبة. أما عمل الناس يوم هؤلاء الذين يفكرون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدين هذا خطأ. هذا خلاف السنة. وإذا لم يكن فيه طمأنينة صار ذلك مثلا للصلاة صار مثلا للصلاة. وكثيرا ما نرى هؤلاء ونأمرهم بالإعادة حتى لو قالوا مثلا أنهم على مثل فلان وفلان. هذا المذهب مطلوب شكرا من المطلوب لأنه خلاف الحديث الصحيح الصريح حتى تطمئن حتى تطمئن. إذا كان الرسول يقول حتى تطمئن قائما حتى تعتذر قائما وفي رواية حتى تطمئن ويقول حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن جالسا. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم باب واحد الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين إذا لو قالوا نحن نستبع فلان وفلان كنا هذا من دليل على فلان وفلان ونكر عليكم ونقولهم بالإحادة. طيب وفيه أيضا قول حتى نقول قد أوهم. كيف نقول قد أوهم وهم يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل قيامه بعد الركوع وجلسته بين السجدتين محاربا للركوع والسجود؟ أو كيف يقول قد أوهم وهم يعرفون أن هذه حادثة؟ لأنه ما يكون أن في إذا خرج الإنسان أما يؤخذ منه. نعم. ها؟ إيه عندك كيف نقول قد أوهم؟ ها؟ لا، ويقال وجعل. أي نفس معنى. أنا يظهر لي أنه قد أوهم بالنسبة للحالة التي أصبت الآن. يعني حتى يقول القائل في وقيم انه او لان الانسان اذا اطاله في زمن يزداد الناس تكثيرا يشتري الناس انه نسي والا كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام ايضا انه نسي وقد علم من عادته جعل الركوع والسجود والقيام بعيد بعد الركوع والسجود الثاني على حد سواء وهم يعرفون ذلك منه. ولا يمكن أن يقول أوهم وهو على عادته. وفي رواية متفق عليه أن أنس قال إني لا آلو أن أصلي بكم لا آلو أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يصلي بنا. فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسوا. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسوا يقول الناس قد نسوا. هذا أيضا مما يرجح ما حدثنا قبلنا من أن الناس بعرف الناس في عهد أنس يقول القائل قد نسوا لأنه تطالب على خلاف ما كانوا يعتدون. وفي هذا دليل على استحباب إطالة الصيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. عند الناس الآن في قيام رمضان يطيلون الركوع والسجود، لكن الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع حسب ما أعده أنا من الناس أنه لا يطيلونه، يجعلونه مثل العادة، وهذا خلاف صار الدخول قبل القيام الذي بعد بنحو الدخول. وقد ثبت ذلك في حديث سليمان بن النعمان ايضا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام نحو الدخول. هذا الوجه لذلك ينبغي لكم ان تنبهوا الأئمة على هذا المثل لانه ينبغي ان يطيلوا القيام بعد الدخول بمقدار وان يطيلوا الحديث الثاني بمقدار الدخول. يبقى الان يوجدكم لا تقصد نعم تقول لا لا تقصد. اما بعد الركوع يبقى الركوع فانه موضع الثناء والحمد فكرر الحمد كرر انه لرب الحمد لرب الحمد لا ان تقارب الركوع. واما الجلوس بين السجدتين فانه موضع دعاء موضع دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى حتى يكون جلوسه مقاربا لسجوده لاجل تكون الصلاه متناسبه. طيب وعن سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اصبح سجدي اصبح سجدي اللهم لك اعيش وثم ادع. ولهذا اتبعنا على ذلك حين من مررنا بحديث سليم وان رب القرآن عليه الصلاه والسلام البقره والنساء وال عمران هي لو جعل الركوع بمقدار القيام والسجود بمقدار الركوع والقيام بعد الركوع بمقدار الركوع ولا ادري سنتين بمقدار السجده بدا احفظ يومي نتنادى في اليوم يومي يقصنا الركعتين بيومي هذا غلط. لكن المعنى انك اذا اقلت القراءة فحفظ هو السجود كسر كسر به لا لا ولا قريب ولا قريب ولا قريب. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الظهر بنحو من الافلام من تنزيل وكان يرفع ويكبر مقدار كم عشر وين عشر الثامن كان عظيم. لكن المعنى انك اذا اخذت بالقراءه اخذت بالركوع كما كان في سنه البشر تقرا قل يا ايها الكافرون قل الله خاطب الرسول والسنه لله خاطب لأنك خففت القراءة فخفف الركوع وإذا أعطاك القراءة فأعطي الركوع والسجود داخل بحسب حسبها يتمنى بقدر هذا. وعن ابن عباس الظاهر هذه المسألة عندي في أسواق الأقل من ثلاثة إنسان يصير قراءة ركعتين ويطيل ركعة الأولى أفضل من الثانية. فهل هذا الفروض يشمل بقية الأركان أو القراءة فقط؟ الحديث في هذا عندي غير ظاهر غير ظاهر. لكن حسب ما أعرف أن بقية الأركان تتأثر وعلى هذا فيكون الركوع والسجود في الركعتين الأخرين أخر يكون أخر وهذا هو الظاهر. لكن ما أعرف لذلك كنت بينه إلا بس أظن يطول الأولى أكثر من ذلك لأن هذا يستشفي القراءة ورقة الأركان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر وارحم واجبرني واهدني وارزقني. وعن سريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أي قصة سجلي رفض الخطية رواه النساء والجمع طيب كان يقول رفض سجلي رفض الخطية معروف أن السجل رفض الله عنه قال لا مع النبي عليه الصلاة والسلام داخل الجنة صلاة الليل. وحذيفة وغيره يستدلون بهذا الحديث على أنه على أن رب اغفر لي هو الذكر بين السجدتين. فإذا قال قائل هذا في النفس فما جواب؟ الأصل أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفس إلا بدليل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ قول عادل إن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا بدليل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفس إلا بدليل. أخذناه من دليل مفصل. أقيم من يعرف صحيح هذا التعليم، هذا التعليم من جنس واحد، والعبادات من جنس واحد ما ثبت في فصل ما ثبت في فصل إلا بدليل، لكن نريد دليلا على هذا المسألة دليلا علميا لا عقليا. حضرة الله عنه حكوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على راحلته حيث يصلي، ثم قالوا غير أنه لا يصلي على المسجد، فلما صار أنه لا يصلي على المسجد معنا لولا هذا الاستثناء لقلنا يصلي المسجد أيضا، لأنه كان يصلي على راحلته يوصل على بعيد غير أنه لا يصلي على المسجد. إلا ذلك أنه من المقصود أن ما ثبت في النبي ثبت في الفرض إلا بدليل. ما هو الفرض الثالث؟ يدل على أن الأصل رفض التساوي إلا بدليل. وكذلك المعنى المعقولة التي وعموما قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا، إن قوله صلوا أي فرض ثم نفل كما رأيتم يصلي أي في الفرض وفي النفل أيضا. نعم سبعة لكن قد هذا بالنسبة على فعل إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الفرض زيادة أو في نفله زيادة الفرض. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما طيب وفي حديث حذيفة تكرار ربي اغفر هل يكرر مرتين فقط ربي اغفرني ربي اغفرني او انه كثره اكثر وان ذكر مرتين على سبيل المثال؟ يعني مثلا جائز يقول كان يقول مثلا يدعو ذاته سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، يعني يكرر بدليل قوله بين السجدتين، يقول بين السجدتين ربي اغفر ربي اغفر لي ولم يذكر شيئا اخر، هاتين الجملتين فقط لا يتناسبان مع قول صلاه النبي عليه الصلاه والسلام في القصه التي ذكرها اليه، فالظاهر انه يكررها اكثر من هذا او المره الثانيه في القصه الثالثه. وليس رجع عن النبي عليه الصلاه والسلام كان عبارة الصراط وعبارة الصراط وعبارة الصراط وعبارة الصراط ومعلوم ولم يذكر أنه يصاب إلا ربك في ربك. نعم وظاهر أن المراد بيان التكرار مقول من سورة المسلم في كل يوم الثانية أن المراد التكرار، يعني يكرر ربك. طيب الصلاة الإقرار بالدعاء مسلوب ولا لا؟ فيما ورد في الإنكار مسلوب، وفيما ورد في الرد عدم مسلوب، وفيما لم يرد في ذلك ولا ذلك فإن المستقر ولا قد يعني إذا كان أصبح تفرجي قد عدد أحيانا يجب الواحد يدعو ربه بجملة يكررها لأن يجد أن قلبه يخشى ويلين بينما لو دعا بغير ما حصل له ذلك. فإذا كرر هذا الذي يشهد نفسه يكره قليلا لنفسها هذا طيب وقد كان الرسول وقد كان النبي عليه الصلاه والسلام في ليله في آية واحدة يكررها حتى الصلاة. وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنك عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب بالمناسبة لماذا قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم؟ نقطة السلام يقول إنك أنت لم وما ورد من الإفراد وعدم الإفراد فنحكم عدم الإفراد. ورد مرة واحدة كعبي مرة واحدة وما لم يرد أن تنظر عدم الإفراد وما بعض الخلق قال مثلا ترى أن يكون أكثر أكثر الإفراد أو به نعمة مختلف الحلقة هنا مثل هذا ما قال صلى الله عليه وسلم ثناء اخر لكن برب الحمد خبره نعم ايش هي هنا ما أرسلوا